ذكر العلماء للوحي عدة كيفيات، فمن هذه الكيفيات أن الملك يأتي إلى النبي عليه الصلاة والسلام في مثل صلصلة الجرس كما جاء في الحديث الصحيح في البخاري وغيره، فيسمع النبي عليه الصلاة والسلام هذه الصلصلة وهذه الأصوات التي كصلصلة الجرس، ثم يعقل عن الملك، يدرك ويسمع، وإذا انتهى هذا الصوت وهو أشد ما يكون على رسول الله عليه الصلاة والسلام، أشد حالات الوحي هذه الحالة أنه يأتيه صوت قوي، حتى قال بعض أهل العلم أن هذا الصوت لعله صوت خفق أجنحة الملائكة، كأنه كما أشار العلماء الحكمة في ذلك أن يقرع سمعه الوحي فلا يبقي فيه مكانا لغيره. وطائفة من أهل العلم تقول إنما الشدة تحصل إذا نزلت عليه آية وعيد أو آية تهديد، وهذا تفسير لبعض أهل العلم، وإلا في الحديث ذكر أن الكيفية كانت كصلصلة الجرس كما في البخاري، وكذلك هذا الصوت كان شديدا على رسول الله عليه الصلاة والسلام. الكيفية الثانية من كيفيات الوحي أن ينفث في روعه، والروع بالضم هو القلب، وأما الروع بالفتح هو الخوف والفزع، فالشكل يغير المعنى، فلو قلت روع بالضم فالمقصود به القلب، أي أن ينفث الملك في قلب النبي عليه الصلاة والسلام نفثا، أما الروع هو الخوف، فلما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته البشرى كما في القرآن، الروع هنا الخوف لكن الروع هو القلب، لهذا قال عليه الصلاة والسلام إن روح القدس نفث في روعي، كما عند الحاكم في مستدركه وإسناده صحيح ورواه غيره. ماذا فيه؟ يقول إن روح القدس وهو جبريل عليه السلام. ولماذا سمي جبريل بالروح في القرآن وفي السنة؟ لماذا قيل له الروح؟ لأنه يأتي بالوحي، والوحي فيه الحياة، تحيا به الأرواح في الدنيا والآخرة، هو سبب لذلك، سبب للسعادة. إن روح القدس قد نفث في روعي أنه لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها وأجلها. هذه هي المرحلة أو الكيفية الثانية للوحي. الكيفية الثالثة أن يأتيه الملك في صورة رجل فيكلم النبي عليه الصلاة والسلام، كما جاء في الصحيح حديث عمر المشهور لما جاء جبريل رجل عليه ثياب بيضاء أو بيض وعلى كذلك شعره أسود، هذا وقد قلنا أنه أكثر ما يأتي على صورة دحية الكلبي رضي الله عنه، فيتمثل له الملك رجلا فيكلم النبي عليه الصلاة والسلام فيعي عليه الصلاة والسلام ما يقوله، وهذا أهون ما يكون على رسول الله عليه الصلاة والسلام. الكيفية الرابعة أن يأتيه الملك في النوم فيتنزل عليه شيء من الوحي وهو نائم عليه الصلاة والسلام، وذكروا في ذلك ما جاء في قصة أو في نزول سورة الكوثر. النبي عليه الصلاة والسلام ثبت عنه أنه كان نائما، وجاء في الرواية أنه أغفى إغفاء فاستيقظ فنزلت عليه سورة، فقال لأصحابه لقد نزلت علي الآن سورة، بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر، فقرأها عليه الصلاة والسلام، قرأ سورة الكوثر بعد أن نام نومة يسيرة، وفي بعض الروايات أو في الرواية نفسها أنه أغفى إغفاءة عليه الصلاة والسلام. إذن هذه هي الكيفية الرابعة، أنه ينام وقد يأتيه الوحي في نومه عليه الصلاة والسلام. كذلك الكيفية الخامسة ما جاء أن يكلمه الله عز وجل، إما أن يكلمه في اليقظة كما حصل في ليلة الإسراء، كلمه الله سبحانه وتعالى وفرض عليه الخمس الصلوات فكان في اليقظة عليه الصلاة والسلام، وكان أيضا ماذا أنزل الله عز وجل عليه أو كلمه وحصل أن كلمه عن الصلوات. كذلك قد يكلمه الله لكن في المنام، وهذا جاء في حديث عند أحمد في مسنده، وكذلك رواه الدارمي في سننه، وهو حديث صحيح، وإن كان بعض أهل العلم يرى أنه معلولا، يرى أنه معلول فيه، وهو حديث مشهور شرحه الحافظ ابن رجب في كتاب خاص، وهو حديث الملأ الأعلى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أتاني ربي فقال فيما يختصم الملأ الأعلى. وهذا الحديث عند الترمذي أيضا جاء في بعض رواياته، قال: رأيت ربي في المنام، رأيت ربي في المنام. وفي بعض الروايات قال أنه لما نام سألت ربي عن مسألة. فعلى كل حال هذا الحديث قالوا أنه صح عنه عليه الصلاة والسلام في المنام، كلمه ربه سبحانه وتعالى. وفي بعض الروايات رأيت ربي في المنام، رأيت ربي في المنام، حتى إن شيخ الإسلام تيمية ذكر إجماع أهل السنة على إمكانية رؤية الله سبحانه وتعالى في المنام، كما في كتابه تلبيس الجهمية. ثم الكيفية الخامسة أو السادسة، وهي أن يرى الملك على صورته التي خلق عليها، وهذا قد حصل للنبي عليه الصلاة والسلام مرتين في مكة وفي ليلة الإسراء، رأى جبريل على صورته الحقيقية. أو الكيفية الأخيرة وهي السابعة، الرؤية الصادقة، يرى في منامه عليه الصلاة والسلام، وهذا كان في أول أمره عندما نزل عليه الوحي، كان لمدة 6 أشهر يرى في المنام رؤيا، وهي رؤيا صادقة، لأن رؤيا الأنبياء وحي، وكانت تأتيه مثل فلق الصبح، أي بمعنى تتحقق وتظهر كوضوح الصبح. وقد شرح الحافظ ابن حجر كما ذكرت لكم، أو الحافظ ابن رجب، حديث فيما يختصم الملأ الأعلى في كتاب سماه اختيار الأولى في شرح حديث اختصام الملأ الأعلى، شرح هذا الحديث أو شرح هذا الحديث شرحا، وقد أطال في ذلك. إذن هذه الكيفيات، ومنهم من أطال في ذلك وذكر كيفيات غير ذلك.